الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انشغلنا عما خيرا واصلح لنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن جمعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد احدكم امراته جلد العبد. رواه البخاري. قال الشارع عن عبد الله بن جمعه هو ابن الاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزى صحابي مشهور وليس له في البخاري سوى هذا الحديث واعداده في اهل المدينه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد احدهم راسه جلد العبد. بالنصب على المصدريه. رواه البخاري وتمامه فيه ثم يجامعها وفي روايه ولعله ان يضاجعها. قال وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا لقوله جلد العبد ولقوله برواية أبي داود: ولا تضرب ضعينتك ضرب عمتك. وفي لفظ بسم الله الرحمن الرحيم رواية أبي داود محتجم بها حديث لقيت من صبرة عند أبي داود هو محتجم به. قال وفي لفظ النسائي: كما يضرب العبد او الامه. قال وفي روايه للبخاري: ضرب الفحل او العبد فانها داله على جواز الضرب الا انه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك. وحتى ضرب المماليك لا يكون يعني مقطعا للاعضاء ومضرا بهم، فان ضربه فاضر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا مسعود أبا مسعود، ولما رآه حين ضرب مملوكه سقط الصوت من يد أبي مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هو حر يا رسول الله. قال: لو لم تفعل لفحتك النار، لو لم تفعل لفحتك النار. هذا يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يضر حتى بالمملوك. أخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فإن أضر به ينبغى أن يخلصه وأن يعني ماذا أن يعتقه، فإن كان مجرد ضرب تأديب فلا بأس. فليس يفهم من هذا أنه ضرب العبد يعني يكسر العظام ويفعل ويفعل. ومعاوية بن الحكم لطم راعية الغنم وهي أمة، ثم ندم على ما فعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها انها مؤمنه. لما كانت مؤمنه حتى لا يتقيها حين ندم على ما فعل من اجل الطعام. ما كانت في شيء لا زانه حتى بالحيوانات. وعلى هذا فمعناه انه ان حصل تاديب للمراه يحصل بالشيء اليسير بما لا ضرر، اهون من ضربه لامته واهون من ضربه للحيوان. وإن كان ضربه للحيوان وضربه لأمته أيضا لا ينبغي أن يكون شديدا، فإن كان شديدا استلزم ذلك عتقها تخلصا من العذاب. قال رحمه الله: قال تعالى: واضربوهن، ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربا شديدا. الآية: واضربوهن، لا تفريق بينها بين الكثير والقليل. ممكن واحد يقول خذ عصا واضرب، ممكن يقول خذ فأس واضرب، يعني واضربوهن ليس فيها تفريق. لا بد من بيان السنة، من أخذ السنة مع الآية، وأن المقصود بالضرب ضرب تأديب: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد. وهذا أيضا مرحلة، ضرب المرأة يعتبر مرحلة أخيرة. نعم، بعد الهجر، بعد الموعظة: اضربوهن وهجرن المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعد الطاعة لا يجوز له البغي، ولا يجوز له كذلك أيضا يعني ماذا التأنت عليها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، إنها وجمة في الضلع، على أن ذهبت تقيم كسرته. وغالب الضرب يكون لقصد الإقامة، سددوا وقاربوا، ولا هي لا يمكن حتى وإن ضربت لا يمكن أن تكون كما تريد من جميع الجوانب. الضرب لأهلها خير أم الشكوى لها يشكوها على أوليائها؟ هذا أهون، هذا أهون. إذا كان أولياءه يضبطونها شكى على أوليائها فقد شكى. يعني لما دخل أبو بكر وعائشة ترفع صوتها وعاتبها وماذا، صار النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه عنها ثم قال كيف رأيتني، كيف أنقذتك من الرجل. بعد ذلك كان هذا دافعا إلى أنها، إلى أن المرأة لا شك أنها دافعا إلى أن المرأة تنزجر. وربما أدى ضربها من الزوج إلى مفاقمة الأمور بينها وبينه وبين أوليائها وبينه، وتأخذهم العزة بالإثم. كيف يضرب ابنتنا، كيف يضرب أختنا، كيف. وقد أدى هذا الفعل إلى قتل بين الأصهار الضرب هذا. فالشكاء يعني الموعظة ثم الهجر. الهجر ما هي، ما هم ذاهبين يشتكونك ليش فعلت ما يدري، هجر في المضجع. ثم بعد ذلك أيضا يعني ماذا، الشكاء شكوى على أوليائها. ثم إن حصل من ذلك ضرب تأديب بما لا ضرر فيه، هذا آخر مرحلة، آخر اللاجئين. وقد اعتاد الناس الذين هم يعني ماذا كما يسمى طبقة راقية على عدم الضرب، كبار الناس وكذا، حتى أنهم استنكفوا من هذا على عدم ضرب المرأة، وأنه إن شاء أمسكها ولا فارقها، مع أنه يجوز كما دلت الأدلة، لكن اعتاد الناس على هذا. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربات. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النساء يشكين قال إنه أولئك ليس بخياركم. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قلنا إن الضرب مرحلة أخيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. نعم عمر والأنصار ربما كان يحصل منهم الزجر والضرب وكذا، لكن أو ماذا قريش، لكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، امساك معروف وصيح بإحسان. هناك نصح، هناك وعظ، هناك يعني هجر، هناك شكاوي على أوليائها. إن لم تنفع هذه المراحل كلها معناها الفراق أولى. والمضاربة يعني تتعب، حتى تتعب الشخص نفسه. لو ضرب ولده يضيق، لو ضرب امرأته يضيق، وهكذا. ضرب جائز، ضرب التأديب للحاجة، لكن هذه المراحل المقدمة. قال وقوله ثم يجامعها دالا على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات، لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع بين النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينظر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن، فإنه لا ينفر الطباع، لا ينفر الطباع. ولا ريب أن عدم الضرب والاتفال والسماحة أشرف من ذلك، كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله، أو انتهك محارم الله وينتقم لله تعالى. قال باب الخلع الذي فيه ما ضرب. ايش عزاء عندكم المسلم؟ من المسائلة المسلم ومستحفرين بالشماء العبد الرزاق. طيب نعم جزاكم الله خيرا. قال باب الخلع. قال الحافظ رحمه الله باب الخلع. قال الشارح بضم المعجمة وسكون اللام وفراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب، لأن الفرق لباس الرجل مجازا، وضم المصدر وتفرق بين المعنى الحقيقي والمجاز، والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه بخلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قال: فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية الله أمره بطلاقها. ولأبي داود الترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عزتها حيضة. قال الشارح رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس سماها البخاري جميلة، ذكره عن عكرمة مسلم. وأخرج البيهقي أن اسمها زينب بنت عبد الله أبي بن سلول. يعني مختلف في اسمها، وأما هي فبنت هذا المنافق. وقيل غير ذلك. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس هو خزرجي أنصاري شهد أحدا وما بعدها، وهو من أعيان الصحابة، كان خطيبا للأنصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما أحسب روي بالمثنى الفوقية مظلومة ومكسورة من العتب، وبالمثنى التحتية ساكنة من العيب، هو أوفق بالمراد. عليه بخلق بضم الخاء المعجمة وضم اللام ويجوز سكونها. ولا دين، ولكني أكره الكفر بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قال: فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: لأمره بطلاقها. ولأبي داود الترمذي، أي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواية يعني أنها تعتد بحيضة ثابتة، وزيادة تقبل الحديقة وطلقها تطليقة طريق أزهر من جميل في الصحيح، فيها كلام. والصحيح أن الخلع فسخ، ومن أجل ذلك تعدت بحيضة، لو كان طلاقا لما اكتفت بحيضة ولا احتاجت أن تعتد كما يعتد سائر النساء، فيما إذا كانت حائضا ثلاثة قروء أو كانت يائسة. يعني ماذا على ما ذكر سورة النساء سورة الطلاق. قال رحمه الله تعالى: قولها أكره الكفر بالإسلام، أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، والمراد ما يضاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك. أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة، ويحتمل غير ذلك. وقوله حديقته، يعني أوضح ما يكون: أكره كفران العشير في الإسلام. إن كان الكفر هنا محل بالألف واللام، لكن المقصود به هذا المعنى: كفران العشير، كفر العشير، وأكره يعني معصية الزوج وما إلى ذلك، كونها ما ترغب فيه. فهذا يؤدي إلى أنها تعصي الله عز وجل بعدم طاعته، وإذا كان كذلك يعني حصلت معصية، فهذا كفران العشير. هذا هو. قال: وقوله حديقته، أي بستانه في الرواية، أنه كان تزوجها على حديقة نخل. قال: الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته، وأنه يحل أخذ العوض من المرأة. واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشدا أم لا، فذهب إلى الأول الهادي والظاهرية، واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه. فإن طلب الطلاق نشوزا لقوله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وقوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي معصية المقصود بالفاحشة هنا المعصية والتمرد عليه وعدم الطاعة له، يعني معصية واضحة والنشوز واضح، وليس المقصود به الزنا هنا. قال وذهب أبو حنيفة والشافعي والمالك، وأيضا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، التي الآية التي بعدها أي أنها ترد عليه المال الذي أعطاها. قال وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثاني، فقالوا تصح الخلع مع التراضي بين الزوجين وإن كان الحال مستقيمة، ويحل العوض لقوله تعالى فإن زبن لكم عن شيء منه نفسا، ولم يفرق ولحديث إلا بطيبة من نفسه. وقالوا إنه ليس في حديث ثابت هذا دليل عن الاشتراط، والآية يحتمل أن الخوف فيها هو الظن والحسبان يكون في المستقبل فيدل على زواجه، وإن كان الحال مستقيما بينهما وهما مقيمان لحدود الله تعالى في الحال. أما الآية الأولى فيها شوزا أو إعراضا، إذا حصل نشوز وحصل إعراض فعندئذ ولم يستقم الحال يحصل الخلع. ومن حيث الجواز هل يجوز مع استقامة الحال، هو نظير الطلاق، هو نظير الطلاق، إذا أرادت هي الأصل أنه إن لم يردها فارقة، فإذا أراد أن تخالع ورضي هو بذلك فله ذلك. قال ويحتمل أن يراد أن يعلم أن لا يقيم حدود الله ولا يكون العلم إلا لتحققه في الحال كذا قيل، وقد يقال إن العلم لا ينافي أن يكون النجيز مستقبلا، والمراد إني أعلم في الحال أني لا أحتمل مع إقامة حدود الله الاستقبال، وحينئذ فلا دليل على شراط النجيز في الآية على التقديرين. قال وظل الحديث على أنه يأخذ الزوج منها ما أعطاها من غير زيادة، واختلف هل تجوز الزيادة أم لا، فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان النشوز من المرأة. قال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ بالخلع أكثر مما أعطاها، وقال مالك لم أرى أحدا ممن يقتدى به منع من ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق. هذا قول المرجوح، يعني كونه يأخذ زيادة على ما أعطاها هي ما هي تجارة ولا مرابحة، ولكن يأخذ حقه، والحديقة تردين عليه حديقته. أما أنه يعني ماذا تعطيه، المقصود لا جناح عليه ما فيما افتدت به، أي في حدود ما أعطاها، فإن خفض عن ذلك فهذا هو المطلوب، وإن قسى إلى أخذ كامل ما أمهرها به فلا بأس. أما الزيادة فقول المرجوح أنه يأخذ ما افتدت به، فالآية هذه مبينة في الحديث. يلزم أن لا يأخذ إلا حقه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الظلم ظلمات، أحل الله البيع وحرم الربا. قال وأما الرواية التي فيها أنه قال المصنف أما الزيادة فلا فلم يثبت رفعها، وذهب عطاء وطارق وأحمد وإسحاق والهذوية وآخرون إلى أنها لا تجوز الزيادة لحديث الباء، ولما ورد من رواية أما الزيادة فلا، فإنه قد أخرجها في آخر حديث الباب البيهقي بن ماجه عن ابن جريج عن عطاء مرسلًا ومثله عند الدارقطني، وأنها قالت لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلبسين عليه حديقته قالت زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. الحديث ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وأجاب من قال بجواز الزيادة بأنه لا دلالة في حديث الباب على الزيادة نفيا ولا إثباتا، وحديث أما الزيادة فلا قد تقدم الجواب عنه مع أنه مرسل، وعلى أنه وإن ثبت رفعها فلعله خرج مخرج الشر فلعله خرج مغرب المشهور عليها والرأي، وأنه لا يلزمها، لا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب كما قيل، والظاهر بقاؤه على أصله من الإيجاب، ويدل له قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن المراد لا يجب عليه أحد الأمرين، وهنا قد تعذر الإمساك بمعروف لطلبها الفراق، فيتعين عليه التسريح بإحسان. ثم الظاهر أنه يقع الخلع بلغو الطلاق، وأن المواطاة على رد المهر لأجل الطلاق يصير لها الطلاق خلعا. واختلفوا إذا كان الطلاق بلغو الخلع، المواطاة على رد المهر لأجل الطلاق يصير لها الطلاق خلعا، يعني إذا طلقها على مال على مهر على هذا خلع. قال واختلفوا إذا كان الطلاق بلغو الخلع، فذهب الهالوية وجمهور العلماء إلى أنه طلاق، وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج، وكان طلاقا ولو كان فسخا لما جاز على غير الطلاق كالإقالة. ولو قال خالعتك، وهو قصده طلاق، خالعتك على أنه لم ترد عليه شيء من المال ولم يفارقها على مقابل شيء، فهل هذا خلع أم طلاق؟ الصحيح أنه طلاق بالكناية لا باللفظ، مثل اذهبي إلى أهلك، وليس بخلع، الخلع ما كان مقابل مال. قال وهو يجوز عند الجمهور بما قل وكثر، فدل أنه طلاق. وذهب ابن عباس وآخرون إلى أنه فسخ، وهو مشهور مذهب أحمد، ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة. قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتب بحيضة للعدة. واستدل القائل بأنه فسخ بأنه تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الابتداء ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الابتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع. وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين ثم اخترعها، قال نعم ينكحها، فإن الخلع ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها. والخلع في لو كان طلاقا لصارت تلك ثالثة، لكن ابن عباس أفتاه على أن الطلقتين معتبرتين وذلك خلع ليس بطلاق، فبقيت له طلقة، له أن يعيدها بمهر جديد غير أن تنكح زوجا غيره. كلام طيب، ترجع ما لا يحسب طلاق. قال ثم اختلعها، قال نعم ينكحها، وإن الخلع ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها. والخلع فيما دون ذلك فليس الخلع بشيء، ثم قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقررنا أنه ليس بطلاق في منحة الغفار حاشية ضوء النهار، يعني أنه فسخ، قرر أنه فسخ، وهنا أيضا تقريره أنه فسخ. قال وأوضحنا هناك الأدلة وبسطنا فيها وبسطناها فيه. ثم من قال إنه طلاق يقول إنه طلاق بائن، لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن لابتدائها فائدة، وللبقاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الكتب الفقهية فيما يتعلق بالخلع، ومقصودنا شرح ما دل له الحديث على أنه على أن حدثنا على ذلك ما يحتاج إليه. لا صحيح أنه فسخ كما تقدم، وأنه إذا فسخها لا تحل له إلا بعقد بعد ذلك وبمهر، مهر وعقد زواج من جديد، ثم من ذلك خالعها ويتزوج من جديد، وهكذا كما يريد عدة مرات إذا فعل، ولو عدة مرات كل هذا لا يعتبر طلاقا. والفارق بينه وبين الطلاق البائن أن البائن لا ترجع إلى زوجها إذا كانت بعد الثلاث إلا يعني كحى زوجا غيره. أما الخلع فلا، الخلع نظيره نظير امرأة تركها زوجها حتى انتهت عدتها الأولى والثانية.